مركز رياض الصالحين يقدم لكم كان من هديه صلى الله عليه وسلم في هذه العشر أن يعتكف فيها، أن يلازم المسجد كل هذه العشر تفرغا للعبادة وتحريا لليلة القدر، فإنها في العشر الأواخر من رمضان. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فاجتهدوا يا رعاكم الله، اجتهدوا في تلاوة كتاب ربكم وفي قيام ليالي شهركم، واجتهدوا في تحري ليلة القدر التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والتي يقول الله جل وعلا فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فإن عبادة الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة تعدل أكثر من 80 سنة ليس فيها ليلة قدر. فاجتهدوا، اجتهدوا رحمكم الله في تحريها وفي التماسها في الأوتار، خاصة من العشر الأواخر، لقوله عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر.